ذكر شخص للزواج من احدى الاخوات، وهذا الشخص على خلق ودين، ولكن والدة المرأة لا تريده لأنه من بلد أخرى أو ليس غنيا ونحو ذلك، فهل يجب على البنت أن تطيع أمها أم تقبل بالزواج من هذا الشخص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الجواب أن ذلك راجع إلى ولي المرأة، فإذا كان الولي راضيا بهذا الشخص فإنه يزوجها إياه وإن كرهت ذلك الأم، ولكن الأولى للبنت أن تقنع أمها وأن تطيب خاطرها بقدر الاستطاعة في حالة موافقة الولي. أما إذا كان ولي المرأة أيضا رافضا لذلك فإنها عليها أن تحاول أن تقنع الولي والأم، فإن عجزت عن ذلك واستطاعت أن تصبر حتى يتقدم لها شخص يرضونه فهذا أولى، وإلا فلها أن ترفع ذلك إلى القضاء الشرعي إن كان لديها قضاء شرعي في بلدها، وإلا فإنها إن تأكدت من كفاءة هذا الشخص فيمكن أن ترجع أمرها لأحد العلماء في هذه البلد أو المسؤولين عن المراكز الإسلامية مثلا، فيقوم بالعقد لها لأنه لا ولاية في هذه البلاد فوق ولاية الأب أو الشخص القريب الولي، إلا أن يكون رجلا مسؤولا عن الدعوة في هذه البلاد فيقوم مقام القاضي، والله تعالى أعلم.